أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة إن شاء الله نتذاكر بعض الأحكام الفقهية، وهي أحكام السفر أو أحكام المرض أو أحكام الخوف: الصلاة في السفر، الصلاة في المرض، الصلاة في الخوف. وكنا بالأمس نتكلم عن الجمع الصلاة، وقلنا القصر قصر الصلاة يعني الرباعية: الظهر ركعتين، العشاء ركعتين، العصر ركعتين، لا يمكن أن يكون إلا في السفر. إذا كان الإنسان مسافراً يجوز له أن يقصر. أما الجمع يجوز للإنسان أن يجمع في السفر وأن يجمع في الحضر، ولكن الجمع له شروط. فإذا أراد الإنسان أن يجمع في وقت الأولى لها خمسة شروط، لها خمسة شروط. هل تذكرون الشروط الخمسة؟ أيوة. الشرط الأول أن ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام في الأولى، هذا هو الشرط الأول. يعني لو أنك ما نويت الجمع إلا بعد ما كبرت تكبيرة الإحرام ما ينفع الجمع، بطل الجمع. لابد أن يكون عندك نية الجمع قبل تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى. ما هو الشرط الثاني؟ ألا يفرق بينهما إلا بمقدار وضوء خفيف أو إقامة. يعني لو أن الإنسان يريد أن يجمع بين المغرب والعشاء، فلما صلى المغرب قال أنا أصلي الراتبة، أصلي السنة ركعتين بعد المغرب، بطل الجمع، ما ينفع الجمع. لابد أن يوالي بينهما، إذا صلى الأولى يصلي الثانية بعدها إلا إذا كان هناك وضوء خفيف، والإقامة هذه شيء لا بد منها. أيضا هناك شيء آخر، أيوة، استمرار العذر عند افتتاح الأولى والثانية وسلامهما. ولا سلام الأولى، سلام الأولى ولا سلام الثانية؟ استمرار العذر الأولى عند افتتاح الاثنتين وسلام الأولى، يعني العذر يكون مستمر. إذا سلمت من المغرب تصلي العشاء ما دام أن العذر مستمر وأنت سلمت من صلاة المغرب، لكن عند افتتاح الاثنتين وسلام الأولى. أيضا في شيء آخر، الترتيب، الترتيب يعني لابد أن تصلي الأولى ثم الثانية، المغرب ثم العشاء، الظهر ثم العصر. وأيضا في شيء آخر ولا خلاص؟ الصوت ما هو مسموع؟ على كل، نحن رأينا المجموعة الكبيرة حتى الجمع قالوا من الشروط أن يكون بين الظهرين، أما يكون بين العصر والجمعة لا، الجمعة لا تجمع معها العصر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع في حياته بين الجمعة والعصر. عندنا اليوم شروط الجمع: التأخير، يعني إذا جمع في وقت الثانية، إذا جمع في وقت الأولى عرفنا الخمسة الشروط هذه، لكن إذا جمع في وقت الثانية هناك شروط أيضا. ما هي الشروط؟ يقول المؤلف رحمه الله: وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى. يعني إذا نوى الجمع، متى ينوي الجمع؟ في وقت الثانية، يعني يقول أنا سأجمع أنا سأؤخر المغرب إلى العشاء إذا نوى الجمع في وقت الثانية. ما هو الشرط؟ أن ينوي الجمع في وقت الأولى. واضحة هذه وإلا لا؟ يعني أنا أريد أن أؤخر المغرب إلى العشاء وصلي المغرب مع العشاء، هل هناك شرط؟ يقول نعم شرط. ما هو الشرط؟ أنك تنوي في وقت الأولى وقت المغرب يكون عندك نية الجمع. ولذلك يقول يشترط أن ينوي الجمع في وقت الأولى. لماذا؟ لماذا يشترطون أنه ينوي الجمع في وقت الأولى وهو ما يصلي إلا بعد 3 ساعات أو 4 ساعات أو 5 ساعات؟ قالوا لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر، لكن إذا كان نية الجمع جاز له التأخير. الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب ويحث على الصلاة في أول وقتها، لكن لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر. ما هو عذرك؟ عذري أنني ناوي الجمع. إذن انوي الجمع في وقت الأولى. والدليل عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها تحديد الرسول عليه الصلاة والسلام حدد الصلاة في أوقات معينة، ولذلك لا يجوز أن تؤخر الصلوات عن أوقاتها. وللأسف كثير من شبابنا هداهم الله لا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ولا يصلون المغرب إلا العصر إلا بعد غروب الشمس، وهؤلاء على خطر. بعض العلماء رحمهم الله يقولون إذا تركها متعمدا حتى تطلع الشمس وهو لم يصلي الفجر لا تقبل له صلاة ولو صلىها 1000 مرة. ولذلك الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بلا عذر على خطر عظيم. ولذلك يجب أن ننبه إخواننا الذين نحبهم أن يحافظوا على الأوقات، والأوقات طويلة جدا ولله الحمد، الأوقات طويلة. الفجر وقته طويل، من طلوع الفجر إلى شروق الشمس ما شاء الله وقت طويل، ووقت الظهر من زوال الشمس حتى يصير طول الإنسان طوله، والعصر من انتهاء وقت الظهر إلى غروب الشمس، يعني أوقات العشاء إلى نصف الليل. ولذلك الأوقات ولله الحمد واسعة، لكن ينبغي للإنسان ألا يؤخر الصلاة عن وقتها إلى العذر. فأنت نويت أن تؤخر صلاة الظهر مع العصر، ما هو الشرط؟ أنك تنوي الجمع في وقت الظهر، لم ينتهي وقت الظهر، تنوي الجمع، وجمعك يكون مع العشاء. لكنهم قالوا يشترط نية الجمع في وقت الأولى، لكن أيضا هناك شرط صغير. ما هو؟ إن لم يضق عن فعلها، يعني إن لم يضق وقت الأولى عن فعلها. يعني أنت مثلا تريد أن تصلي الظهر مع العصر، يعني تؤخر الظهر إلى العصر، قلنا الشرط أنك تنوي في وقت الظهر، لكن إذا كان آخر الوقت في صلاة الظهر ما تصح النية. لماذا؟ لأنك أخرتها، وتأخيرها إلى آخر وقتها يعني هذا الوقت لا يتحمل إلا أنك تصلي 4 ركعات. ولذلك يقول العلماء أن هذا يحرم عليك، لأنك أخرتها بدون عذر. الأولى أخرتها بدون عذر فلا يصح الجمع، لأن تأخير الصلاة بدون عذر حرام. وأما هذا الجمع فهو كما قلنا إما أنه مستحب أو جائز. ولذلك قالوا تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها عن الفعل محرم، والجمع رخصة، والرخص لا تستباح بالمحرم. عندنا مثال، لو أن رجلا مسافرا مضى عليه الوقت، فلما بقي عليه من الوقت ما يضيق عن فعل صلاة الظهر، يعني بقي 10 دقائق، قال ما دام أن الوقت ما بقي منه إلا قليل أنا أنوي أن أصلي الظهر مع العصر. يقول الحنابلة لا هذا ليس صحيح، ليس صحيح، لأنك أنت أخرت الآن بدون عذر ونويت في آخر الوقت. طيب ماذا أعمل يا جماعة؟ قالوا تصلي الظهر وتستغفر الله لأنك أخرتها في آخر الوقت، ثم إذا سلمت تصلي العصر بعد ذلك، لأنه إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر. هذا هو هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول إذا نويت جمع التأخير يشترط أن يكون هناك نية للجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعل الأولى، أما إذا لم يضق فالشرط صحيح، أما إن ضاق عن فعلها فلا يصح الجمع. ومعنى الوقت يضيق يعني عن فعلها وقت قصير جدا. هناك شرط ثاني، عرفنا الآن الشرط الأول. الشرط الثاني استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، يعني يشترط لصحة الجمع أن يستمر العذر إلى دخول الثانية، لكن إن لم يستمر العذر الجمع حرام. ما هو العذر؟ مثلا المطر هذا عذر، السفر هذا أيضا عذر، المرض هذا أيضا عذر، الأعذار كثيرة جدا، ولذلك لا بد أن يستمر السبب في الجمع إلى دخول وقت الثانية. مثال: رجل مسافر نوى جمع التأخير، ونحن عرفنا جمع التأخير يعني يؤخر الظهر يصليها مع العصر، يؤخر المغرب يصليها مع العشاء. رجل مسافر نوى جمع التأخير ولكنه وصل إلى بلده قبل خروج وقت الأولى، ما دام قبل خروج وقت الأولى نقول لا يجوز له أن يجمع الأولى إلى الثانية. لماذا؟ لأن السبب انتهى، السبب هو السفر انتهى، وهو دخل بلده قبل خروج وقت الصلاة الأولى، نقول له الجمع بطل في هذا، لا يجوز لك أن تجمع الأولى إلى الثانية لأن العذر انقطع وزال. طيب ماذا يفعل؟ يصليها، ما دام أنه دخل ووصل البلد في وقتها فإنه يصليها في وقتها، لا يقول أنا ناوي الجمع فأؤخر الظهر حتى يأتي العصر، نقول لا، ما دام أنك دخلت في وقتها فصلها في وقتها وبطل الجمع لأن السبب زال. لكن لو أن الإنسان وصل إلى بلده في وقت الأولى وكان متعب مرهق تعبان لا يستطيع أن يصلي الظهر، قال أنا أؤخرها إلى العصر، هل يجوز له الجمع؟ لا، نقول الجمع لا يجوز، لكن يجوز له الجمع للمشقة وليس لجمع السفر، لأن السبب زال لكن المشقة والتعب جاز له الجمع لعذر آخر. طيب إذا كان مسافر ووصل في وقت الأولى هل يصليها ثنتين أو يصليها أربعا؟ يصليها أربع، لأن علة القصر هو السفر وقد زال. ولذلك في قوله استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية لم يذكر الموالاة التي ذكرها في الشروط السابقة، يعني عندنا هنا ذكر شرطين: الشرط الأول نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق وقت الأولى عن فعلها، الثاني استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، لكن لم يذكر الموالاة لأن اشتراط الموالاة في جمع التأخير ليست بشرط. لو جمع تأخير ودخل وقت الثانية وصلى الأولى وبقي ساعة أو ساعتين ثم صلى الثانية فالجمع صحيح. لماذا؟ لأنهم يقولون الجمع شرط في جمع التقديم وليس شرطا في جمع التأخير، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. لكن هناك بعض العلماء يقولون نحن اتفقنا على أن الجمع هو ضم الصلاتين إلى بعض، فلا بد أن يكون هناك موالاة، فتكون الموالاة شرط في جمع التقديم وشرط في جمع التأخير، يعني تصلي هذه وتقيم الصلاة وتصلي التي بعدها. وبعض من العلماء قال الموالاة ليست شرطا لا في التقديم ولا في التأخير. هذا قول من؟ ابن تيمية. ابن تيمية يقول الموالاة ليست شرطا في التقديم ولا في التأخير. يعني الآن عندنا أقوال ثلاثة: قول يقول الموالاة ليست شرطا لا في جمع التقديم ولا التأخير، وهذا كما عرفنا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يمكن أنك أنت إذا صليت مثلا الظهر وتريد أن تصلي العصر يمكن تؤخر العصر 5 دقائق، 10 دقائق، نصف ساعة، ساعة، ساعتين، هكذا يقول ابن تيمية رحمه الله ما في مشكلة. أما الحنابلة يقولون لا، لا بد أن تصلي الظهر ثم تقيم الصلاة وتصلي العصر بعدها، تصلي المغرب وتقيم الصلاة، يعني ما تفرق بينهما إلا بوضوء خفيف أو إقامة فقط. طيب، عندنا مثال: رجل مسافر ونوى جمع التأخير وخرج وقت الأولى، خرج وقت الأولى وهو في السفر، وقدم البلد في وقت الثانية، له الجمع ولا ما له الجمع؟ له الجمع، لأن العذر مستمر، له الجمع. لماذا؟ لأنه سوف يصلي الأولى ثم يصلي الثانية، لكن يقصر ولا ما يقصر؟ إذا وصل البلد ما في قصر، إذا وصلت إلى بلدك لازم تصليها 4، تصليها كاملة. لماذا؟ لأنه انتهى مبيح القصر وهو السفر. الآن عرفنا يا إخوان أن إذا أراد الإنسان الجمع يا إخوان هو جائز، لكن الأفضل ترك الجمع، لأما أن الإنسان إذا احتاج إليه لمشقة أو لمرض أو لغير ذلك فإنه يجوز له، هذه رخصة من الله عز وجل، وينبغي للإنسان أن يأخذ برخص الله عز وجل، لكن الأولى أنه لا يجمع، فإن جمع فهذا الجمع صحيح ولله الحمد، لكن هذه الشروط 5 في جمع التقديم لا بد أن نحفظها ونعرفها ونفهمها، والشرطين الأخيرين في جمع التأخير لا بد أيضا أن نعرفهما ونعرف خلاف العلماء فيهما رحمهم الله. عرفنا يا إخوان أن عندنا أعذار تتغير بها صفة الصلاة، وهي 3. العذر الأول السفر تتغير في صفة الصلاة ولا لا؟ الرباعية نصليها 2. الثاني المرض، أيضا تتغير في صفة الصلاة، يمكن يصلي الإنسان وهو جالس، يمكن يصلي الإنسان وهو على جنبه، ممكن يصلي الإنسان وهو مستلقي ورجلاه إلى القبلة، كل هذه تختلف تتغير فيها صفة الصلاة. وأيضا فيه عذر ثالث، ما هو؟ الخوف. ولذلك عرفنا الأعذار التي تتغير بها صفة الصلاة: الأول السفر انتهينا منه، الثاني المرض، الثالث الخوف، وهو الذي معنا الليلة إن شاء الله. والمؤلف رحمه الله يقول: صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. انظروا يا إخوان إلى ديننا، دين الإسلام دين عظيم، ما فيه شيء يهم المسلم إلا وقد ذكره ربنا سبحانه وتعالى، بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام. الخوف وأي شيء في السفر والمرض، كل هذه الأمور بيّنها ديننا، دين عظيم ولله الحمد. فصفات صلاة الخوف وردت كثير على 6 أوجه، على 6 أنواع، لكن هنا الخوف من أي شيء يكون؟ الخوف من أي شيء؟ من عدو، سواء كان العدو إنسان، سواء كان العدو 7 ذيب أسد، سواء كان العدو الذي يخاف منه سيد جارف، المهم أن صلاة الخوف أن صلاة الخوف لها صفات متعددة ست صفات، لكن المؤلف رحمه الله ذكر صفتين من صفات صلاة الخوف، وهي للجيش الذي مقابل العدو، الجيش الذي مقابل العدو. وانظروا يا إخوان، إسلامنا يحث على صلاة الجماعة حتى في المعركة، حتى في المعركة العدو أمامك وتصلي جماعة، وهذا دليل على أهمية صلاة الجماعة والترغيب في فضلها. فنحن عرفنا أنها ستة أنواع التي صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف، وكلها يقول كل صفة منها تجوز، كل صفة منها تجوز في موضعها الذي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المؤلف هنا ما ذكر الصفات كلها، لأن هذا كتاب فقه، لكن الصفات تذكرها كتب الحديث. إذا أردت أن تنظر إلى الصفات كل الستة التي ذكرت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوسع فيها أهل الحديث. هنا ذكر صفتين، الصفة الأولى هي التي توافق ما في القرآن الكريم، ما في القرآن الكريم. ما هي؟ لأنه ورد آية أيضا تبين لنا صفة صلاة الخوف. ما هي؟ يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين، يقسم قائد الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة أمام العدو. هذا دليل أن العدو ليس في جهة القبلة، لأن الصفتين صفة العدو في جهة القبلة وصفة أخرى العدو في غير جهة القبلة. فإذا كان العدو في غير جهة القبلة يصلي الإمام بطائفة، طائفة من الجيش تصلي معه، والطائفة الأخرى أين يذهبون؟ يقفون أمام العدو، يراقبون العدو، لو هجم العدو كلهم حتى المصلين يخرجون ويتركون الصلاة ويذهبون إلى العدو ويقتلونهم. فهنا الصفة الأولى العدو ليس في جهة القبلة، يقسم جيشه إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة أمام العدو تراقبه لئلا يهجم، فيصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة، ثم إذا قام إلى الثانية يعني يركع ويسجد بهم، ثم يقومون كلهم إلى الركعة الثانية. إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية المجموعة من الجيش الذين مع الإمام يتمون الركعة الثانية لأنفسهم، يقرؤون الفاتحة، يركعون، يسجدون، يقرؤون التشهد، يسلمون، ثم والإمام واقف، الإمام واقف، ثم إذا سلموا هؤلاء صلوا ركعتين، ركعة مع الإمام وركعة انفردوا عن الإمام، خرجوا ذهبوا ووقفوا مكان الذين أمام العدو، جاء الذين أمام العدو وكبروا مع الإمام، إذا كبروا مع الإمام يقرؤون الفاتحة ويركع الإمام بهم. ولذلك يقول يصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم، أي نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم، والإمام لا يزال قائما. ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الثانية أمام العدو، وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية، وهذا أكيد الإمام يطيل الركعة الثانية أكثر من الأولى لأجل ينتظر الجيش الذي يأتي. ولذلك هذا مستثنى مما سبق في صلاة الجماعة، لابد أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، لكن في صلاة الخوف يسن تطويل الركعة الثانية، وفي صلاة الجماعة يسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. فإذا جاءت الطائفة الذين كانوا مقابل العدو جاءوا يدخلون مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت، ثم يجلس الإمام للتشهد، فإذا جلس للتشهد قامت هذه الطائفة من السجود رأسا وأكملت الركعة التي بقيت وأدركت الإمام في التشهد فيسلم بهم. واضحة هذه الصفة ولا ما هي واضحة؟ أعيدها مرة ثانية باختصار. يقول: إذا كان العدو في جهة القبلة، الإمام يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تأتي تصلي معه وطائفة تكون أمام العدو تراقبه، فالذين يصلون مع الإمام يصلون معه ركعة، فإذا صلوا معه ركعة يعني قاموا وركعوا وسجدوا، الإمام يقوم إلى الركعة الثانية، هم يتمون ينفردون عن الإمام ويصلون ركعة ثانية والإمام واقف، ثم يتشهدون ويسلمون ويذهبون مكان الطائفة التي أمام العدو، الطائفة التي أمام العدو تأتي والإمام واقف، ثم إذا دخلوا مع الإمام الإمام يركع بهم ويسجد، ثم إذا جلس للتشهد الإمام صلى ركعتين، إذا جلس للتشهد يقومون ويتمون لأنفسهم ركعة، ثم إذا جلسوا للتشهد يسلم بهم الإمام. شوفوا عدالة الإسلام كيف يا إخوان، يعني كل الطائفتين صلى بهم الإمام ركعة كاملة والإمام صلى ركعتين كاملتين، وكل طائفة صلت ركعتين كاملتين. هذه الصفة التي العدو في غير جهة القبلة موافقة لظاهر القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى نص في آية الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. انظروا إذا ماذا يقول ربنا: فلتقم طائفة منهم معك. وأيضا هذا تعليم من الله عز وجل، أنت تصلي لكن ماذا يقول الله: وليأخذوا أسلحتهم، السلاح لابد أن يكون معك، وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، معنى سجدوا يعني أتموا الصلاة، ولتأتي طائفة أخرى وهي التي أمام العدو لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. انظروا إلى تأديب الله عز وجل، الله يعلم المسلمين يحبهم وأيضا يبين لهم جهة المخاطر. انظروا ربنا قال للطائفة الثانية يأخذوا حذرهم وأسلحتهم، لكن الطائفة الأولى قال ليأخذوا أسلحتهم، لماذا؟ لأن الخوف على الطائفة الثانية أكثر، ربما أن العدو كان يتأهب لما رآهم يصلون ويستعد وقد حان وقت هجومه، فالطائفة الثانية يأخذون أيضا الحذر ويأخذون الأسلحة معهم. وليأخذوا أسلحتهم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذا الحكم الذي قلناه قبل قليل، هو يوافق ظاهر القرآن الكريم. لكن هذه الصلاة في صلاة الخوف، هل خالفت الصلاة المعتادة أو ما خالفت الصلاة المعتادة؟ نعم، في مخالفة للصلاة المعتادة، ولذلك ديننا هو يأمرنا بالطاعة، وأيضا ديننا يوافق حالة الإنسان التي يكون فيها من مرض أو خوف أو سفر. ما هي المخالفة؟ انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه، هذه مخالفة، قبل أن يسلم الإمام انفردوا وصلوا الركعة وسلموا ومشوا. أيضا الطائفة الثانية قضت ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام، لكن نحن نعرف الآن في صلاتنا هنا أن الذي يفوته شيء من الصلاة يقضيه بعد سلام الإمام، لكن هؤلاء قضوا ما فاتهم من الصلاة قبل سلام الإمام. لكن انفراد المأموم عن الإمام هذا جائز أو غير جائز؟ نعم، انفراد المأموم عن الإمام جائز حتى في غير صلاة الخوف، وهذا ذكره علماء الفقه في أمور كثيرة، إذا أطال الإمام الصلاة إطالة خارج عن السنة، للمأموم أن ينفرد حتى لا يكون قلبه مشغول، إما أنه مريض أو إن عنده حاجة مهمة أو ما إلى ذلك. والإمام حفظه الله يريد أن يطيل في القراءة يقرأ سورة البقرة أو ما إلى ذلك، يجوز للمأموم أن ينفرد ويكمل صلاته ويمشي. والدليل على ذلك أن حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه حريص على طاعة الله عز وجل، وهو من الشباب الحريصين على طاعة الله، كان يصلي العشاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى قومه ويصلي بهم، لكن لما صلى بقومه أطال بهم القراءة، فجاء رجل وانفرد وأكمل صلاته ومشى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على معاذ ولم ينكر على هذا الذي انفرد عن صلاته. وهذا دليل على أن الإمام إذا كان يطيل إطالة خارجة عن السنة للمأموم أن ينفرد، أو إذا كان عندك خوف أو إذا كان عندك أي عذر من الأعذار يجوز لك أن تنفرد عن الإمام. أيضا يجوز للإنسان أن ينفرد عن الإمام إذا كان الإمام يسرع في الصلاة إسراعا لا يطمئن الإنسان في الصلاة، مع أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لهنا الواجب على الإنسان أن ينفرد عنه، يترك هذا الإمام ينتهي من صلاته وهو ينفرد عنه ويكمل صلاته بطمأنينة. أيضا لو طرأ على المأموم عذر مثل احتباس البول أكرمكم الله أو ريح أو تقيؤ أو ما إلى ذلك من الأمراض، فله أن ينفرد لتعذر المتابعة حينئذ. يعني ولله الحمد الأعذار كثيرة للانفراد المأموم عن الإمام، وهنا أيضا في صلاة الخوف يجوز لهم أن ينفردوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سمح لهم. لكن الأمر الثاني، الطائفة الثانية في الصفة التي ذكرنا تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام، هذا لا نظير له، هذا لا نظير له في صلاة الأمن، بل إن المأموم في صلاة الأمن يقضي ما فاته بعد سلام إمامه. عرفنا الصفة الأولى في صلاة الخوف، بقيت الصفة الثانية إذا كان العدو في جهة القبلة. إذا كان العدو في جهة القبلة كيف يصلون الجيش الذين هنا حاضر وعدوهم في جهة القبلة؟ الإمام يصفهم صفين وليس صفا واحدا، لكن يصف الجيش صفين ويبتدئ بهم الصلاة جميعا، يركع بهم جميعا، يرفع من الركوع بهم جميعا، فإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول، والصف الثاني لا يسجد معه، الصف الثاني يبقى لأنه ينتظر العدو، ينظر العدو، إذا سجد يسجد معه الصف الأول فقط ويبقى الصف الثاني قائما يراقب العدو، فإذا قام معه الصف الأول سجد الصف المؤخر، فإذا قام الصف المؤخر ماذا يفعلون؟ يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم. لماذا؟ لأجل تكمل العدالة بين الصفين. إذا قام الصف الأول إذا قام الإمام في الركعة الثانية وكلهم قاموا، يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، ثم يصلي بهم الركعة الثانية، يقوم بهم جميعا ويركع بهم جميعا، فإذا سجد من الذي يسجد معه؟ الصف الأول الذين كانوا هم الصف المؤخر يسجدون معه، والصف الذي بعده يراقب العدو لا يسجد، فإذا قاموا من السجود يسجد الصف المؤخر ثم يجلسون للتشهد، ويجوز لهم النظر إلى العدو هل جاء أو لم يأتي وهم يصلون، فيجلسون جميعا للتشهد ويسلم بهم الإمام. شيء عظيم، حركة، يعني حركة جهادية جميلة جدا. ويجوز لهم هؤلاء يتقدمون وهؤلاء يتأخرون، ولذلك ديننا دين سمح ولله الحمد. عرفنا هذه الصفة، هذه الصفة أسهل من الصفة الأولى، لكن الصفة الأولى هي التي توافق ظاهر القرآن الكريم، نقولها مرة أخرى: قائد الجيش يجعل الجيش صفين ويكبر بهم تكبيرة الإحرام، ويركع الجيش كل الصفين يركعون معه، فإذا سجد الإمام يسجد الصف الأول فقط، والصف الثاني يبقى واقفا بعد الركوع، يبقى واقف، فإذا قاموا من السجود سجد الصف الثاني، وإذا انتهوا من السجود قاموا، فإذا قاموا تقدموا مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم، ثم بعد ذلك يركع بهم الإمام ويسجد الصف الأول الذي كان هو المؤخر من قبل. ثم الطريقة جميلة جدا، نسأل الله أن يجعلنا من المسلمين وأن يعزنا بالإسلام. بقية الصفات المذكورة موجودة في كتب الحديث أو الكتب المطولة، ولذلك إذا أراد الإنسان أن يستمتع بها يقرأ فيها فإن فيها متعة. لكن صلاة الخوف يا إخوان، سواء كان الإنسان منفرد أو جماعة، ربنا سبحانه وتعالى بيّنها، حتى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة ولو كان الإنسان يركض ولو كان الإنسان يجري، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، راكب في السيارة أو في الدبابة صل، أو رجالا على رجلك وأنت تجري من سبع أو من سيل أو من عدو أو ما إلى ذلك. ونكمل هذا الموضوع إن شاء الله غدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.